إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، وقال عوف بن مالك: قمت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة فقام فقرأ سورة البقرة، لا يمر بآية رحمة إلا وقف وسأل، ولا يمر بآية عذاب إلا وقف وتعود. قال: ثم ركع بقدر قيامه يقول في ركوعه: سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة. ثم قال في سجوده مثل ذلك، خرجه أبو داود والنسائي، وصححه الألباني في تخريج الكلم الطيب وفي صحيح سنن أبي داود. صحابي الحديث عوف بن مالك أبو عبد الرحمن، ويقال أبو محمد، ويقال أبو حماد، ويقال أبو عمرو عوف بن مالك بن أبي عوف الأشجعي الغطفاني. شهد فتح مكة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، نزل الشام وسكن دمشق، وكانت داره بها عند سوق الغزل العتيق. روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 67 حديثا، وروى له البخاري حديثا واحدا، ومسلم 5 أحاديث. روى عنه أبو هريرة وأبو مسلم وأبو إدريس الخولانيان وجبير بن نفير ومسلم بن قرط وشداد أبو عمار وراشد بن سعد وخلق سواهم. مات 73، وروى له الترمذي والنسائي وابن ماجه. قوله إلا وقف وسأل، أي سأل الرحمة من الله عند وقوفه عند آية الرحمة. قوله إلا وقف وتعود، أي تعود بالله من العذاب عند وقوفه عند آية العذاب. قوله ذي الجبروت، الجبروت فعلوت من الجبر، وهو القهر، وهو صفة من صفات الله تعالى، ومنه الجبار، ومعناه الذي يقهر العباد على ما أراد من أمر ونهي. قوله سبحان ذي الجبروت والملكوت، أي تنزه وتقدس. والجبروت والملكوت فعلوت من الجبر والملك، كالرحموت والرغبوت والرهبوت، فعلوت من الرحمة والرغبة والرهبة. والعرب تقول رهبوت خير من رحموت، أي أن ترهب خير من أن ترحم. فالجبروت والملكوت يتضمن من معاني أسماء الله وصفاته ما دل عليه معنى الملك الجبار. قال الله تعالى: فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. وقوله والكبرياء والعظمة، ذي الكبرياء والعظمة، وهما وصفان متقاربان خاصان بالله تعالى لا يستحقهما أحد سواه، كما ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: قال الله عز وجل: الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، فمن نازعني واحدا منهما قذفته في النار. والحديث أخرجه مسلم من رواية أبي سعيد الخدري رضي الله عنه،

وقال الزجاج أي تنزيه الله عن أن يوصف بغير القدرة، قال وملكوت كل شيء أي القدرة على كل شيء والكبرياء والعظمة، وهما وصفان متقاربان خاصان بالله تعالى لا يستحقهما أحد سواه. قال الله تعالى في الحديث القدسي الكبرياء ردائي والعظمة مزاري، فمن نازعني واحدا منهما قذفته في النار. وقال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى فجعل العظمة كالإزار والكبرياء كالرداء، ومعلوم أن الرداء أشرف، فلما كان التكبير أبلغ من التعظيم صرح بلفظه وتضمن ذلك التعظيم، وفي قوله سبحان الله صرح فيها بالتنزيه من السوء المتضمن للتعظيم، فصار كل من الكلمتين متضمنا معنى الكلمتين الأخريين إذا أفردتا، وعند الاقتران تعطى كل كلمة خاصيتها، وهذا كما لو أن كل اسم من أسماء الله فإنه يستلزم معنى آخر، فإنه يدل على الذات والذات تستلزم معنى الاسم الآخر، لكن هذا باللزوم. وأما دلالة كل اسم على خاصيته وعلى الذات فبمجموعهما فبالمطابقة، ودلالتها على أحدهما بالتضمن. في الحديث أن معرفة الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى طريق موصلة إلى الخشية، إنما يخشى الله من عباده العلماء. وفيه بيان ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصبر على طاعة ربه وطول القيام بين يديه راديا داعيا مفتقرا متذللا. والجبار له معنيان، قال البيهقي رحمه الله والجبار الذي قد كمل في جبروته، والعالم الذي قد كمل في علمه، والحكيم الذي قد كمل في حكمه، وهو الذي قد كمل في أنواع الشرف والسؤدد، وهو الله. هذه صفته لا تنبغي إلا له، ليس له كفو وليس كمثله شيء، فسبحان الله الواحد القهار. قال شيخ الإسلام رحمه الله والجبار الذي قد كمل في جبروته، والعالم الذي قد كمل في علمه، والحليم الذي قد كمل في حلمه، وهو الذي قد كمل في أنواع الشرف والسؤد، وهو الله عز وجل. هذه صفة لا تنبغي إلا له، ليس له كفؤ وليس كمثله شيء، سبحانه الواحد القهار. وهذا التفسير ثابت عن عبد الله بن أبي صالح، عن معاوية بن صالح، عن علي بن أبي طلحة الوالدي، لكن يقال إنه لم يسمع التفسير من ابن عباس رضي الله عنهما، ولكن مثل هذا الكلام ثابت عن السلف. فالجبار له معنيان على النحو الآتي: الله هو العالي على خلقه، وبهذا المعنى يكون الجبار من الصفات الذاتية. الله هو المصلح للأمور من جبر الكسر، وجبره إذا أصلحه، وجبر الفقير إذا أغناه. والله القاهر خلقه على ما أراد من أمر وله. وعلى المعنى الثاني والثالث يكون الجبار صفة فعلية لله تعالى. وقد ورد اسم الجبار في القرآن مرة واحدة: العزيز الجبار المتكبر. ذي الملكوت هو الملك والمالك والمليك. أما الملك فلقوله تعالى: فتعالى الله الملك الحق. وأما المالك فقوله تعالى: مالك يوم الدين. وأما المليك فلقوله تعالى: في مقعد صدق عند مليك مقتدر. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: قال أبو هريرة رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركوع، ثم يقول وهو قائم: ربنا ولك الحمد.

قوله من وافق قوله قول الملائكة، ومن وافق تأميله تأمين الملائكة معناه وافقهم في وقت التأمين فأمن مع تأمينهم، فهذا هو الصحيح والصواب. وحكى القاضي عياض قولا أن معناه وافقهم في الصفة والخشوع والإخلاص. واختلفوا في هؤلاء الملائكة فقيل هم الحفظة وقيل غيرهم، لقوله صلى الله عليه وسلم فوافق قوله قول أهل السماء، أخرجه مسلم. وأجاب الأولون عنه بأنه إذا قالها الحاضرون من الحفظة قالها من فوقهم حتى ينتهي إلى أهل السماء. ففي الحديث مشروعية قول هذا الذكر حال الرفع من الركوع، فلا يقال قبل الرفع من الركوع ولا بعده. وهذا الذكر يقوله المصلي إذا كان إماما أو كان يصلي منفردا، أما المأموم فيقول ربنا ولك الحمد. وقد استظهر العلامة الألباني رحمه الله تعالى في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن هذا واجب في الصلاة، وأنه واجب على الذي يصلي إماما والذي يصلي منفردا والذي يصلي في جماعة، فيقول سمع الله لمن حمده كما يقول الإمام، ثم يشرع في الذكر الذي علمناه رسول الله صلى الله عليه وسلم. يسن عند قول هذا الذكر رفع اليدين حذو المنكبين كما يفعل عند تكبيرة الإحرام. وقال ابن القيم رحمه الله فعل السمع يراد به أربعة معاني: الأول سمع الإدراك، ودليله قوله تعالى قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، وكذلك قوله جل وعلا لقد سمع الله قول الذين قالوا. الثاني سمع فهم وعقل، ودليله قوله تعالى لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا. فليس المراد سماع مجرد الكلام، بل هو سماع الفهم والعقل، ومنه قوله جل وعلا سمعنا وأطعنا. الثالث سمع إجابة وإعطاء لما سئل، ودليله سمع الله لمن حمده. الرابع هو سمع القبول والانقياد، سماعون للكذب أي قابلون له ومنقادون غير منكرين. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع قال اللهم ربنا ولك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. الحديث أخرجه مسلم بدون اللهم. ملء السماوات بكسر الميم وبنصب الهمزة بعد اللام ورفعها، واختلف في الراجح منهما، والأشهر النصب ملء السماوات، ومعناه حمدا لو كان أجساما لملأ السماوات والأرض، وقد مر هذا غير مرة. أهل الثناء أهل منصوب على النداء، وجوز بعضهم رفعه على تقدير أنت أهل الثناء، والمختار النصب أهل الثناء، والثناء الوصف الجميل والمدح. ملء السماوات وملء الأرض أي يا الله أحمدك حمدا لا يقادر بقدر يملأ كل السماوات والأرض وما بينهما. قال الخطابي رحمه الله هذا الكلام تمثيل وتقريب، والكلام لا يقدر بالمكاييل ولا تسعه الأوعية، وإنما المراد منه تكثير العدد، حتى لو يقدر أن تكون تلك الكمالات أجساما تملأ الأماكن

وكان ركوعه نحوا من قيامه، وكان يقول: سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم. ثم رفع رأسه فكان قيامه نحوا من ركوعه، وكان يقول: لربي الحمد، لربي الحمد. ثم سجد فكان سجوده نحوا من قيامه، وكان يقول: سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى. ثم رفع رأسه فكان ما بين السجدتين نحوا من السجود، وكان يقول: رب اغفر لي، رب اغفر لي. قال: حتى قرأ البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنعام، شعبة الذي يشك في المائدة والأنعام. قوله: من السماوات ومن الأرض وما بينهما، أي أن الله عز وجل محمود على كل مخلوق يخلقه وعلى كل فعل يفعله. ومعلوم أن السماوات والأرض بما فيهما كلها من خلق الله، فيكون الحمد حينئذ مالئا للسماوات والأرض. قوله: ومن أماشي ثمين شيء بعد، أي حمدا يملأ ما يخلقه الله تعالى بعد ذلك وما يشاءه عز وجل. والمعنى أن حمد الله ملء كل موجود وملء ما سيوجد. قوله: أهل الثناء والمجد، الثناء المدح بكل وصف كامل، والمجد غاية الرفعة والشرف والسؤدد. قال النووي رحمه الله: أما قوله أهل فمنصوب على النداء، هذا هو المشهور، وجوز بعضهم رفعه على تقدير أنت أهل الثناء، وأما المختار فالنص أهل الثناء والمجد. الثناء الوصف الجميل، والمدح والمجد العظمة ونهاية الشرف. قوله: أحق ما قال العبد، هذا من باب التقرير والتأكيد لحمد الله وتمديده والثناء عليه، وبيان أن هذا حق واجب لصاحب العزة والجلال. وقال النووي رحمه الله: لفظ أحق في كلام العرب له معنيان، أحدهما استيعاب الحق كله، كقولك فلان أحق بماله، أي لا حق لأحد فيه سواه، والثاني على ترجيح الحق وإن كان للآخر فيه نصيب، كقولك فلان أحسن وجها من فلان، لا تريد به نفي الحسن عن الأول بل تريد الترجيح. قال النووي رحمه الله أيضا: أحق قول العبد: لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، إلى آخره. وإنما كان أحق ما قاله العبد لما فيه من التفويض إلى الله تعالى والإذعان له والاعتراف بوحدانيته والتصريح بأنه لا حول ولا قوة إلا به، وأن الخير والشر منه، والحث على الزهادة في الدنيا والإقبال على الأعمال الصالحة. قوله: وكلنا لك عبد، اعتراف وإقرار بالعبودية، وأن الكل مربوب له، مسخر بتسخيره، مدبر بتدبيره. قال الله عز وجل: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. قال السفي: ولم يقل عبيد، مع عود الضمير على جمع، لأن القصد أن يكون الخلق أجمعون بمنزلة عبد واحد وقلب واحد. قوله: اللهم لا مانع لما أعطيت، أي أن الله هو المتفرد بالعطاء فلا راد له في ذلك. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وهذا تحقيق لوحدانيته، لتوحيد الربوبية خلقا وقدرا وبداية وهداية، هو المعطي المانع، لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع، ولتوحيد الإلهية شرعا وأمرا ونهيا. ولا معطي لما منع، أي لا أحد يستطيع إعطاء من حرمته بحكمتك وعدلك. قال البيهقي رحمه الله: قال الحليمي: فالمعطي هو المتمكن من نعمه، والمانع هو الحائل دون نعمه. قال: ولا يدعى الله عز وجل باسم المانع حتى يقال معه المعطي، كما قلت في الضار والنافع. قال أبو سليمان الخطابي: فهو يملك المنع والعطاء، وليس منعه بخلا منه، لكن منعه حكمة، وعطاءه جود ورحمة. قوله: ولا ينفع ذا الجد منك الجد. الجد بفتح الجيم في اللغة بمعنى الحظ والسعادة، والمعنى أنه لا ينفع ذا الغنى والمال غناه وماله وغير ذلك من حظوظ الدنيا، وإنما النافع هو التقرب إلى الله تعالى وإيثار طاعته ومرضاته على كل الحبوب. قال ابن الأثير رحمه الله: لا ينفع ذا الجد منك الجد. الجد البخت، وقيل الغنى، أي لا ينفع المحبوب المسعود أو الغنية حظه وغناه اللذان هما منك، إنما ينفعه العمل والطاعة والإخلاص. وقال النووي: لا ينفع ذا الغنى والحظ منك غناه. قوله: اللهم طهرني بالثلج والبرد والماء البارد. قال ابن الجوزي رحمه الله: إنما خص الثلج والبرد لأنهما ماءان مفطوران على الطهارة الأولى، لم يمرسا بيد ولم يخاضا برجل، وذلك أوفى لصفة الطهارة وأبعد لها من مخالطة شيء من أنواع النجاسة. وقال غيره: هذه المذكورات صافية، فهي تنفي الأوساخ أكثر من الماء الكدر. قوله: اللهم طهرني من الذنوب والخطايا. قال النووي رحمه الله: يحتمل أن يكون الجمع بينهما كما قال بعض المفسرين في قوله تعالى: ومن يكسب خطيئة أو إثما، قال: الخطيئة المعصية بين العبد وبين الله تعالى، وأما الإثم فبين العبد وبين الآدمي، كما ينقى الثوب الأبيض من الوسخ. قال النووي رحمه الله: وفي رواية من الدرن، وفي رواية من الدنس، وكلها بمعنى واحد، ومعناه: اللهم طهرني طهارة كاملة معتنا بها، كما يعتنى بتنقية الثوب الأبيض من الوسخ. ويستفاد من هذا الحديث الحث على حمد الله بما هو أهله من صفات الكمال والجلال والعظم، وفيه دليل ظاهر على فضيلة قول هذا الثناء والتمجيد لإخبار النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الدعاء هو أحق ما قاله العبد. في الحديث الإقرار والإذعان بالعبودية لرب الأرباب ومالك الملوك والأملاك، فيه تمام التسليم والتفويض لله في كل الأمور، وأن كل شيء من قضاء الله وقدره أنه لا يكون في ملك الله إلا ما يريد. قال الله عز وجل: وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. وقال النووي رحمه الله تعالى: ذا الجد، منهم من قرأها بكسر الجيم الجد، وهو قول ضعيف، ومعناه: لا ينفع ذا الاجتهاد منك اجتهاده، وإنما ينفعه وينجيه رحمتك. والصحيح فتح الجيم وهو بمعنى الغنى والسلطان، وهذا كقوله جل وعلا: المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند رب. واستفيد من هذا الحديث فوائد: الأولى أن تعديل الأركان في الصلاة سنة، والثانية فيه دليل ظاهر على فضيلة هذا القول، فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى أن هذا أحق ما قاله العبد. الثالثة من فوائد الحديث أن فيه دليلا على أن الأفضل أن يقولها بعد رفع رأسه من الركوع، كما كان صلى الله عليه وسلم يقولها، ولكن الحنفية حملوا نقل هذا على النافلة وصلاة الليل، بل يؤتى بها في الفرائض أيضا عند الإمام أحمد رحمه الله، لكن من الإمام والمنفرد. فالصواب أنها للإمام والمنفرد وكذلك للمأموم. قال رفاعة بن رافع: كنا يوما نصلي وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رفع رأسه من الركعة قال: سمع الله لمن حمده. فقال رجل وراءه: ربنا ولك الحمد، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. فلما انصرف قال: من المتكلم؟ قال: أنا. قال: لقد رأيت 34 ملكا يبتدرونها أيهم يكتبها أول. خرجه البخاري. وأما صحابي الحديث فرفاعة ابن رافع ابن مالك ابن العجلان ابن عمرو ابن عامر ابن زريق ابن عبد حارثة ابن عضب ابن جشم ابن الخزرج الزراقي أبو معاذ، شهد بدرا مع النبي صلى الله عليه وسلم هو وأبوه، وكان أبوه نقيبا ولرفاعة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 24 حديثا، روى له البخاري 3 أحاديث، روى عنه ابنه معاذ ويحيى بن خلاد الزراقي وعبد الله بن شداد بن الهاد، ومات رضي الله عنه في أول خلافة معاوية، روى له الجماعة إلا مسلما. قال العيني رحمه الله تعالى: واعلم أن من ليس له اطلاع في أسماء الرجال يشتبه عليه كثير، فإن الشيخ رحمه الله أطلق رفاعة هنا ولم يبين ما هو، فربما يظنه الضان رفاعة ابن عبد المنذر الأنصاري المدني، أو رفاعة ابن يثربي أبا رمثة البلوي، أو رفاعة ابن عرابة الجهني المدني، وليس هؤلاء كلهم، بل رفاعة هنا ما ذكرته لك، وهو رفاعة ابن رافع الزرقي. حمدا كثيرا، حمدا منصوب على أنه مفعول مطلق، وكثيرا صفته، وطيبا ومباركا صفاته، ومعنى طيبا خالصا. فلما انصرف إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: من المتكلم؟ أي من قائل ربنا ولك الحمد إلى آخر الصيغة. قال: أنا. أي قال الرجل: أنا يا رسول الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد رأيت 34 ملكا يبتدرونها. والبضعة بكسر الباء في العدد، وقد تفتح ما بين 3 إلى 9، وقيل ما بين 1 إلى 10، لأنه قطعة من العدد. وقال الجوهري: تقول 10 سنين و10 رجلا، فإذا جاوزت 10 لا تقول 20، وهذا يخالف ما جاء في الحديث. والبضعة بالفتح قطعة من اللحم، وفي الحديث عن فاطمة رضي الله عنها: بضعة مني. متفق عليه. أو وجه تخصيص العدد بالمقدار المذكور مفوض إلى علم الله تعالى. قوله يبتدرونها من الابتدار وهو السبق، ومعناه يستبقونها أيهم يكتبها في الصحائف. والضمير في يبتدرونها وفي يكتبها للكلمات. قوله أول من الظروف كما تقول ابدأ بهذا الفعل أول كل شيء، فحذف المضاف إليه وبنى أول على الضم. واستفيد من هذا الحديث فوائد: الأولى أن وظيفة الإمام التسميع، ووظيفة المقتدي التحميد، كما هو مذهب أبي حنيفة، فلذلك أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بثواب ذلك الرجل حيث أتى بشيء في محله. الثالثة من الفوائد أنه ينبغي للمقتدي أن يقول ربنا لك الحمد عقيب تسميع الإمام، كما استفيد هذا من الفاء في قوله فقال الرجل، فإن الفاء للتعقيب. الثالثة من فوائد الحديث أن قائل هذا القول يستحق حسنات أضعافا مضاعفة زيادة على ما يستحقه بطريق العدل. الرابعة يدل الحديث على كثرة الملائكة. والخامسة أنه يحتمل أن يكون هؤلاء الكرام من الكرام الكاتبين،

والإشادة بها، ومن أبشع ذلك وأطمه ما كان من تمالؤهم على قتله ثم جعلوه في غيابة الجب وحيدا فريدا مطاردا، فأنبت الله عز وجل منه فهو شكر وزيادة. قوله حمدا كثيرا أي لا حصر له ولا عدد، لأن الله هو المستحق للمحامد كلها. وقال القاري رحمه الله: لا يترادف مدده ولا تنتهي مدده. طيبا أي حمدا لا نقص فيه ولا عيب، لأن الله طيب في أسمائه وصفاته وأفعاله. قال العيني رحمه الله: ومعنى طيبا خالصا صالحا أو نظيفا من الرياء، مباركا فيه أي دائما متواصلا، لأن كل خير في الدارين هو من آثار بركته. قال العظيم بادي رحمه الله مباركا بفتح الراء: وما قبله صفات لحمدا مقدرا فيه، الضمير راجع إلى الحمد أي حمدا ذا بركة دائما لا ينقطع، لأن نعمه لا تنقطع عنه، فينبغي أن يكون حمدنا غير منقطع أيضا ولو نية واعتقادا. قوله 34، البضع ما بين 3 إلى 9 في الأشهر. وقال أبو عبيدة: ما بين 3 إلى 5. وقيل سوى ذلك. قوله 34 فيه رد على من زعم كالجوهري أن البضع يختص بما دون 20. قوله: يبتدرونها أيهم يكتبها أيهم يرفعها، يعني يسبق بعضهم بعضا في كتب هذه الكلمات ورفعها إلى الله تعالى لعظمها وعظم قدرها، أيهم يرفعها مبتدأ وخبر. والجملة في موضع النصب أن يبتدرونها ويستعجلون أيهم يرفعها. جحش بجيم مضمومة ثم حاء مهملة مكسورة أي خدش. جحش في شقه أي في جنبه، يعوده أي يزوره. كل من أتاك مرة بعد مرة فهو عائد، وإن اشتهر ذلك في عيادة المريض حتى صار كأنه مختص به، وقد تكررت الأحاديث في عيادة المريض. يستفاد من هذا الحديث أن على المأموم أن يبادر إلى قول ربنا ولك الحمد عقب تسميع الإمام لقوله فقال رجل وراءه، والفاء للتعقيب. مسابقة الملائكة ومنافستهم في الخير ومحبتهم لأهله دل عليه الحديث، ودل على أن كتابة بعض الملائكة للطاعات وإن كانوا غير الملائكة الحفظة. ويشهد لهذا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله ملائكة يطوفون في الطرق يلتمسون أهل الذكر، فإذا وجدوا قوما يذكرون الله تنادوا هلموا إلى حاجتكم. رواه البخاري في الصحيح. وخصوصية النبي صلى الله عليه وسلم برؤيته لهؤلاء الملائكة دون من معه من الصحابة. وفي الحديث إقرار رسول الله صلى الله عليه وسلم لقول هذا الرجل، وجعله من أذكار الرفع من الركوع، وهو أمر خاص بزمنه، لأن الوحي قد انقطع بعد موته بعدما أتم الله به الشرع وأكمله. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الذكر بعد الرفع من الركوع 4 صفات، وهي على النحو الآتي: ربنا ولك الحمد، ربنا لك الحمد من غير واو، اللهم ربنا لك الحمد، اللهم ربنا ولك الحمد. قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله: رب العالمين وكل واحدة من هذه الصفات مجزئة، ولكن الأفضل أن يقول هذا أحيانا وهذا أحيانا. قال الحافظ رحمه الله في الفتح: قال ابن بشكوان: هذا الرجل هو رفاعة بن رافع راوي الخبر، وإنما كنا عن نفسه بقصد إخفاء عمله، وكان ذلك في صلاة الفجر. قال الحافظ: قيل الحكمة في اختصاص العدد المذكور من الملائكة بهذا الذكر أن عدد حروفه مطابق للعدد المذكور، فإن البضع من الثلاث إلى التسعة، وعدد الذكور 33 حرفا، يعكر على هذا الزيادة المتقدمة في رواية رفاعة ابن يحيى، وهي قوله: مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى، بناء على أن القصة واحدة. ويمكن أن يقال: المتبادر إليه هو الثناء الزائد على المعتاد، وهو من قوله: حمدا كثيرا إلى آخر الحديث، دون قوله: مباركا عليه، فإنه كما تقدم للتأكيد، وعدد ذلك 37 حرفا. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثر الدعاء. رواه مسلم. أقرب ما يكون مبتدأ حذف خبره لسد الحال، وهو قوله: ساجد مسده، وهو مثل قولهم: أخطب ما يكون الأمير قائما، إلا أن الحال ثمة مفرد وهنا جملة مقرونة بالواو، وعلم من ذلك خطأ من زعم أن الواو في قوله وهو ساجد زائدة، لأنه خبر قوله أقرب. واستدل بعض العلماء بهذا الحديث على أن السجود أفضل من القيام. قال الإمام أحمد رحمه الله: إن كثرتهما أفضل من طول القيام على الصحيح. ومذهب أبي حنيفة أن طول القيام أفضل من كثرة الركوع والسجود، وبه قال الشافعي لقوله صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم: أفضل الصلاة طول القنوت، ومعناه القيام، ولأن ذكر القيام هو القرآن، وأما ذكر الركوع والسجود فهو التسبيح، والقرآن أفضل لأن ما طول به أفضل. وقال بعضهم: كثرة الركوع والسجود أفضل، وبه قال أحمد في رواية، وقال إسحاق: أما بالنهار فكثرة الركوع والسجود، وأما بالليل فطول القيام، إلا أن يكون رجل له حجب بالليل يأتي عليه، فكثرة الركوع والسجود في هذا أحب إليه، لأنه يأتي على حجبه. قال الترمذي: وإنما قال إسحاق هذا لأنه وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل، ووصف طول القيام، وأما بالنهار فلم يوصف من صلاته من طول القيام ما وصف بالليل. أقرب ما يكون العبد من ربه وهو قرب حقيقي يليق بالله تعالى. أقرب ما يكون العبد من ربه، والمراد من هذا القرب قرب الرحمة ونحوها، كما يقول العيني، ولكن ذلك ليس بالصواب، فالقرب قرب حقيقي يليق بالله جل وعلا ولا ينافي علوه سبحانه. فالنبي صلى الله عليه وسلم علمنا هذا الدعاء، وأمرنا صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن نكثر من دعاء ربنا جل وعلا، لأن العبد أقرب ما يكون من ربه وهو ساجد. عنه أي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في سجوده: اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله وأوله وآخره وعلانيته وسره. وهذا أيضا من أذكار السجود، التي علمناها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.